القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين، في سهرة الراديو صديقي معي ومعكم ضيفتي وضيفتكم، هي امرأة مصرية أنا بتشرف إن أنا قاعدة قدامها وبسجل معاها. هي الأستاذة الدكتورة هدى وصفي، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس ورئيس مركز الهناجر ومدير المسرح القومي سابقا، وحاجات كتير قوي، وامرأة مصرية يعني بتحب أرض مصر، بتحب الراديو أيضا. برحب بيك يا دكتورة. أهلا بيكي وأهلا بكل مستمعي الإذاعة. الحقيقة الإذاعة دي شكلت وجدنا، محدش يقدر ينكر إن ليها بصمات، يعني هي جزء من حياتنا وجزء من وجداننا، وسواء على مستوى البرنامج العام أو على مستوى البرامج الموسيقية، برنامج الموسيقى، سواء البرامج حتى المنوعات، الأخبار، الـ مش منقدرش أقول مسلسلات، لكن هي تعتبر كأنه مسلسل، يعني مثلا شهرزاد والحاجات كلها، الحاجات الجميلة دي، الحاجات الأعمال ولا الدرامية. سمارة ولا ده سمارة قالك بتيجي خمسة وربع كان مصر كلها ولا القط الأسود ولا الجار يا دكتورة يا دكتورة. هذه هي سمارة. سمارة برنامج نقدمه لكم في حلقات يكتبها عبد المنعم السباعي ومحمود إسماعيل ويخرجها يوسف الحفاظ. الحلقة الأخيرة. رأيك انت بس يا دونجل ولا رأيك كلكم؟ كلنا سيد. اسمع سيد، ده عنبة ونكلة وقلبان طرشين الدم، وعلى الاخر بس ايه؟ عايزين يعرفوا رأي. طبعا يا سيد، يعني اقدر افهم انكم عايزين تخلصوا من المعلم سلطان وسمارة. هما مش موافقين على سمارة، بيقولوا دي بنت غلبانة وملهاش ذنب. ولما هتخلصوا على المعلم مين اللي هياخد سمارة؟ انت عاوزها؟ انا ابدا، ابقى انا اعرف شغلي معاهم. ومين اللي هيخلص على المعلم؟ احنا كلنا. ازاي يا دونجل؟ هنخش عليه كلنا، وكل واحد منا يديله اللي فيه القسمه. فكره برضو، عشان كلنا نبقى شركة في الجريمه. ايه دي قاله تعجبني. وناويين تعملوا الشغله دي امتى؟ بعد ما نبيع البيعه الجديده. عاوز رايي؟ ضروري. ايه ولا ناوي تفكر تفكير تاني؟ لا يا دونجل، انا معاكم. اتفقنا دونجل. كلام رجالة يا ابو السيد. ابو رجالة يا ابو دناجل. ايه مفيش حد صح؟ صباح غيرك يا سيد. كلهم ناموا يا معلم. طيب حضرنا العشاء يا سمارة على منزل تحت علشان اجهز الفلوس اللي هشتري بها البضاعة. حاضر. سمارة عملت ايه؟ بكرة بالليل الساعة 11. فين؟ في سكة الهارة. ونبيه حيكون موجود؟ أيوة يا فؤاد. برافو عليك يا حبيبتي. أنفع أشتغل في المباحث؟ وتنفع تتجوزي ضابط مباحث. هتجوز ضابط مباحث؟ ده حلم يا فؤاد. وإن شاء الله هيتحقق وحتبقى مراد يا سمارة. هولا في ليلة القدر يا فؤاد. أنت مش مصدقة؟ طب تعال تعال يا سمارة، تعال جنبي. وحشتيني قوي يا حبيبتي. بص في عينيا، مش هتلاقي حاجة فيهم إلا صورتك يا سمارة. كل ما ببقى معاك يا فؤاد بنسى كل حاجة وبحس إني في عالم تاني. بحبك يا فؤاد، ماليش إلا أنت يا فؤاد، ما تسيبنيش أبدا. إيه ده؟ سلطان! أيوة سلطان، سلطان المغفل. سمارة مالهاش ذنب يا معلم. أنت اللي بتحبها، مش عايز تقول كده؟ مش هو ده اللي انت عايز تقوله؟ هي دي الحقيقة. الحقيقة عرفتها دلوقت، الحقيقة اللي ما كنتش عايز اشوفها ابدا. بقالكم مدة تلعبوا بيا وعاملين جردل في وسطكم. مالوش لزوم الكلام ده، اللي عاوز تعمله اعمله. كده يا سمارة، كده تحطي دماغي في الوحلة. الوحلة مش جديدة عليك، طول عمرك في الوحلة. يظهر اني الاوان علشان انظف نفسي. لو غسلوك بمية النيل كلها مش هتنضف. لو ما نضفتش حنضف منك على الاقل. ايه هتموتني مش كده؟ اموتك مش كفاية، عاوز اعمل فيكي حاجة اكتر من الموت. وانت يا معلم اسيروميو هسففك تراب الارض، هقعد اموت فيك 6 اشهر، كل يوم هاخد منك حتة لحمة ارميها للكلاب. وادي يا دنجل، يا دنجل. يا لبن. اهلا معلم. اصحوا تعالوا. ايوه معلم. تعالوا هنا. اذا كنت عاوز تموتني خلص عليا دلوقتي، المسدس اهو معاك. خساره فيك الرصاصه، الرصاصه دي علشان الرجاله مش علشان صناديق الزباله اللي زيك. دنجل. ايوه معلم. خد الكلب ده ارميه تحت، كان تقول حد مرقله. المعلم سيد. ده نازل مش معلم. الله، عمل حاجه يا معلم؟ بعدين هتعرفوا. اوعى يفلت منكم، لو فلت منكم هتنكوا كلكم. ما تخافش يا معلم، عيب، ده احنا رجالتك. نجروا قدام يا سيد. وبعدين طبعا كانت البرنامج الموسيقي كان جميل كمان. قوي قوي قوي. وكان يعني في يعني حاجات يعني في تزوق، كان بيتقدم من خلال فنان مش مذيع. فنان بيتزوق اللي بيقدمه. صح صح. وبيشرحه. وكان ليه اتنين، وكان ليه واحدة من طبعا كمان اشتغلت كنت بدرس في أكاديمية الفنون. في المعهد الفنون المسرحية ومعهد النقد الفني. من ضمن اللي درست لهم كان واحدة برضو من اللي مسكين اللي مسكوا بعد كده برنامج الموسيقي، اللي هي جيهان كامل. ايوه طبعا. كان استاذة. وكان في كذا حد طبعا من الاعلام برضو. يعني طبعا مش متذكره دلوقتي. لكن من الحاجات اللي افتكرها، لانه جيهان كامل كانت برضو يعني بتخدم قوي قوي على البرنامج الموسيقي. اكيد اكيد. الاستاذه الدكتوره هدى وصفي، لما نتكلم عن مركز الهناجر، الحقيقه صاحب المشروع او صاحب الفكره هو الفنان فاروق حسن. وفكره انه يسمي المكان هناجر جت كده. فهو المكان كان مكتوب يعني متقسم في الارضيه كده، ودي كانت مكان للجيش الانجليزي، كان بيحط فيه اسلحه وحاجات، كان مخازن تبع الجيش الانجليزي. وكان فيه هناجر مكتوب على الورق كده هناجر. وكانت هي عباره عن زي جراجات او زي يعني اماكن. يعني ايه كلمه هناجر؟ يعني زي ما تقول مستودع. او مكان عشان مخازن. زي مخازن. فكان مكتوب على الورق هناجر. ففاروق حسني لقط هناجر دي وقال نسمي المكان هناجر. الله. وطبعا الكل عشان مش مألوف قوي المخازن هناجر، الناس عارفه مخازن. لكن هناجر دي بتقولي هنجر الطياره. لكن ما بتقوليش هناجر عاده. فكل الناس يعني ايه هناجر؟ يعني ايه هناجر دي لوحدها في البداية عملت نوع من الايه من الجذب كده ضجة عالمية والناس وناس طبعا اتريقت وناس اتكلمت وناس عملت وناس لكن عملت راو عملت عملت صدى فدي طبعا يعود تعود الاختيار الاختيار والفكرة لكن طبعا هو لما انتهى من انتهت الأوبرا وافتتحوا الأوبرا المكان ده كان عبارة عن مخزن للشركة اليابانية اللي بنت الأوبرا كان بتحط معداتها هنا وكده وبتاع. عايز أقولك مفارقة إنه المكان ده أنا كنت كان في أول أرض المعارض في الجزيرة. أيوة أنا عارفة. وأنا كرمني عبد الناصر في نفس المكان ده يعني كنت طلع الأولى على الكلية سبحان الله جامعة عين شمس وداني وسام عيد العلم. يا سلام صوري بقى يلف الايام واجي اشتغل وانت تروحي نفس المكان. ايوه وكان بعد ما تحول لمكان فني بعد ما خلاص ما كانش ما بقاش في معرض وكده والمعارض اتنقلت في اتنقلت مدينة نصر بالظبط فبقي المكان ده تابع للاوبرا وتابع للمنطقه دي والوزير لما لقى الاوبرا اتفتحت قال المكان ده يبقى جميل لو عملناه للشباب عشان كمان يبقوا قريبين من الأوبرا وقريبين من فنون الراقية دي فيبقى يتعودوا على عينهم تشوف وهي حاجة فعلا فعلا كان فيها مسرحيات راقية جدا بتتعرض للشباب بالظبط فطبعا دي برضو الفكرة التانية اختيار المكان اللي كان عبارة عن مخزن تحول لمكان للشباب الحقيقة اللي تطوع بأنه يدينا الرسومات بلا مقابل هو المهندس ربنا يديله الصحة الجوهري الفنان المهندس فاروق الجوهري الأستاذة الدكتورة هدى وصفي احنا لمسنا يعني كل أعمالك الناجحة كل الحاجات اللي الواحد يفتخر بيها ان هو قاعد قدام الأستاذة الدكتورة هدى وصفي فالحقيقة انا برنامج راديو صديقي بنتكلم عن الراديو فحسألك سؤال انا عارفة ان انت من عشاق الراديو تفتكري حضرتك الدراما الإذاعية انصفت المرأة لا وما في شك انه الابداع المرئي عموما ما انصفش المرأة الابداع المرئي في مصر يعني ما انصفش المرأة يمكن طبعا الناس لما بتتذكر بتتذكر الخيط الرفيع بتتذكر مش عارفة حاجات تتعدى على صوابع الايد الواحدة لكن ما تقدريش تقولي انه صورة المرأة وحتى عموما صورة المرأة سواء في الاعلانات سواء في الـ في الـ في الـ في السينما سواء كده صورة المرأة ما هياش الصورة اللي تقدري تقولي انها بتعلي من شأنها كمثلا كعنصر فعال في المجتمع ليه ما احنا عندنا الأستاذة الدكتورة هدى وصفي هي انت نموذج قدامنا بس مش عنصر فعال في المجتمع بس الإعلام يعني بيلجأ أكثر أو الفن يعني عموما قليلة الأعمال الفنية اللي بتحاول انها تلقي الضوء على مثلا دور المرأة المكافحة بصحيح او مثلا العالمة او الأم او المؤثرة في مجتمعها يمكن ربما الأم يمكن تخد احيانا اخذت برضو يمكن شوية اهتمام الأم المضحية الأم اللي بتضطر انها مثلا تدوق المر علشان تربي ولادها الأم اللي بيهجرها الزوج وتضطر انها تربي ولادها بالكد وبالعرق في طبعا صور او نماذج من للأم بالذات يمكن احسن من نماذج اخرى يعني ما ننساش فردوس محمد وما ننساش أميرة رزق وما ننساش وكريم المختار وما ننساش في طبعا ما ننساش سميحة أيوب في سمارة لحظتك لسه بتقولي عليها اهي نموذج بقى الام بقى لا ما كانتش ام بقى نتكلم بقى عن المرأة ونتكلم عن المسلسلات اللي اتكلمت في حق المرأة سواء بالسلب او بالايجاب هو طبعا كان دور المرأة دايما ما نقدرش يعني هي حتى في سمارة هي يمكن المسلسل بيحمل اسمها لكن مهما كان ما سمح لهاش بانها تتطهر من الفساد اللي كانت عايشة فيه علشان تنعم بالزواج او بالحب مع الشخص اللي اخيرا كانت مستعدة تضحي عشان خاطره كده كنت تسمعي يا دكتورة سمار طبعا كنت بسمع طبعا وكنت بسمع يعني تقريبا مفيش حاجة بتهيألي بس طبعا يمكن الذاكرة ما تسعفش دلوقتي مفيش حاجة كان انا فاكرة القطر الاسود برضو كنا بنخاف قوي من المسلسل ده كان في طبعا كمان كانتش بقى مسلسلات كان في عبارة عن سهرات يعني سهرات درامية سهرة مثلا بتاعة معروف الاسكافي طبعا انت عارفة حديث معروف الاسكافي عبد الحليم غنى فيه كان في بداية ظهوره لا دي معروفة لا معروف الاسكافي عبد الحليم لا دي معروفة لما نام دلوقت الله ما أحلى النوم، معلوم محلى والصبحية أصحى وسير تاني، وياما حشوف أهوال مهما رح أتعب وأشقى، مسير يخلص تعبي ويهنى البال. صده باين ايوة ده حس، ايه حيجيب الصوت غير انت؟ بقى معقول حيكون انسان جاي خرابة ده يبقى جنان. يمكن جن وساكن فيها، بده أسيبها مش هخليها، يقصف عمري يقصف قال، عمر القرد ما يبقى غزال. يلا يا جن الليلة أغن، أهن أهن أهن أهن، برضو الدوشة هترجع تاني، حتى النوم في خرابة ما نمشي، لازم انا مرتاح اهياني، والله انا خايف. لا ما تخافش، ده العمر واحد والرب واحد. اعوذ بالله من الليل الطيب. ما وقعت خلاص، ما عادش خلاص، ما تقول يا غبان مخبوط هنا ليه، وتقول لي كمان انت اسمك ايه؟ انا معروف معروف عرف ازاي كان بدي انام علشان تعبان، والصبح اروح الى اي مكان. اما انت صحيح انسان غلبان، من رأي تروح على كل حال، وختان دي بعيد دي بعيدة تمام، حمشلها كتير في شهور وايام، في شهور وايام بلا قطر كلام، في غمض عين اوصل لحتت امك، انا فين انا دين الجان، انا زي الريح وقت الطيران، كنت قادر اسبقه بزمان، اكيدك هان هتاخدني معاك دلوقتي انت المحاكم اهناك. كمان كان في مثلا حاجة كانت يعني كان فيها كمان دايما ميزة السهرات دي، كان فيها برضو كان بيراعى فيها بعد يمكن بعد كلاسيكي شوية، لأن انت عارفة طبعا المدرسة الكلاسيكية صاحبت فكرة انه لابد انه الفن يعجب ويفيد. صح. فده يعني بيبقى له هدف معين. لا طبعا ما هياش التوجه اللي نقدر نقول الحداثي او الجديد، لانه في التوجه الحداثي ما بيبصوش قوي انه مثلا عمل لازم يدي عبره ولا يدي حاجه، زي بالظبط الكتابات الحديثه او كده ما لهاش دعوه، مش لازم تدي درس. لازم تدي درس يعني ما هياش مسؤوله انها تدي درس، انما في التوجهات القديمه وفي الفن مثلا مثلا يعني من ضمن المقولات المهمه قوي في المدرسه الكلاسيكيه الفرنسيه القديمه، انه لابد انه العمل الفني يعجب ويفيد. صح. حته الفايده دي فايده انه هو مثلا يحض على الاخلاق الكريمه، يعني حاجات ما. طب ايه العبرة؟ ايه العمل الفني الاذاعي تحتيه 20 خط اللي فاد وحضرتك استفدتي منه واثر فيكي كدكتور مهدى وصفي؟ والحقيقه يعني ما تقدريش تقولي الوجدان متشكل من من من خليط من الاشياء، يعني ما هياش حاجه، ما هواش عمل فني بعينه مثلا. لكن طبعا تابعت اغلب الاعمال الفنيه اللي كانت بتتقدم

فتوضأت وصليت واستعذت وقرأت ثم نمت، فإذا الهاتف للمرة الثالثة، فلم يبق إلا أن تكون رؤيا حق يا أم البنات. هذا أعجب يا عبد الله. وأي عجب يا أمة الله. ولماذا لم تفعل ما تؤمر؟ أفعل إن شاء الله. يا للصغيرة المسكينة، انظري أمة الله كم هي جميلة. ما ذنب هذه الصغيرة؟ لا تبكي أمة الله، أمني خيرا، أنا ذاهب إلى الأمير. الأستاذة الدكتورة هدى وصفي، إيه العمل الإذاعي اللي حضرتك بتحبي، يعني كنت بتحبي يعني تستمعي إليه وما زال عالقا في ذهن حضرتك حتى الآن؟ ونقدر نقول برضو إن في صوت مؤثر من المرأة. واحنا بنتكلم عن المرأة بقى، والله انت بتعملي لي دلوقتي اختبارات كده، اختبارات ذاكرة، وانا الذاكرة عندي بقت مهددة بالضياع خالص. طب انا ساعدك يعني. انت قلتي لي قبل ما نقعد يا سلام البرنامج العام ما اقدرش انسى الف ليله وليله. اه طبعا. اه طبعا. وقلتي لي صوت صوت جوز نبيل. اه بديع. اه طبعا. كنت بتستمعي الى الف ليله وليله دكتور؟ بشكل يعني كمان بشغف. الحقيقه خصوص جوز نبيل بالذات كان ليها طريقه في انها تعلن انتهاء الحلقه بطريقه قبل صياح الديك دي، كانت تعملها بطريقه ولو انه كان فيها دلع لكن كان في عمق كده، وكانت جميله الحقيقه. بس هي حلوه، وحلوه دور المراه اللي فيها يعني طبعا، هو خيال طبعا. طبعا خيال. لا دور المراه طبعا فيها، هي يعني اديت له درس كويس يعني. أيوة. ربته يعني. احنا بنتكلم ده من الحاجات يعني برضو فعلا اللي هي يعني تقدري تقولي فيها البعد ده، ان هي بترعلي من قيمة المرأة بالرغم انها طبعا متقدمة على انها هي متقدمة له كهدية يعني اللي هو عايزه يعني. وكل ليلة هدية. وكان يعني عمال يعني ما بيشبعش من الهدايا الليلية دي. لكن هي عرفت، تقدري تقولي عرفت تربيه. صح. وخلي بالك ان هو ده برضو دور الام. هي برضو اللي بتربي وجدان الشاب او وجدان الطفل او كده. الام لما بتبقى ليها دور يعني من خلال الحكي، من خلال الحكايات. انا اتذكر مثلا الحكايات مثلا كان يحكيها لي والدي مثلا، هو كان رجل قضاء. كان مستشار. لكن في نفس الوقت كان يعني دايما يحكي، يحكي دايما حكايات فيها دايما توعيه، نتيجه معينه او عبره او حاجه زي كده. فكان يعني ياسر قيمه التواضع، قيمه عدم الجشع، قيمه حاجات كتير، كم حدوته كده ما يطلعوش من ذهني ابدا. عشان كده دايما اقول انه وانا بعمل كده مع اخواتي بقعد هقول دلوقتي بقعد احكي لهم حكايات. طب حكايات من الخيال ولا الحكايات اللي كان الواحد حكايات طبعا حكايات من الخيال اللي كنت يعني حكيت لي انا وانا صغيره. وفي حكايات بضطر اخترعها كده. ما هو اصل الحكايات اللي كانت بتتحكي لحضرتك كنت صغيره متهيألي ما اقتنعوش بيها دلوقتي الجيل ده. مش كده؟ يعني مفيش حاجه اسمها اشكيف ولا بعبع ولا لا ما كانوش حد بيحكي. لا بصراحه بقى والدي ما كانش بيحكي كده. كان يحكي لي قيمه معينه مثلا في التواضع او في عدم الجشع او حاجات زي كده. ما انساش مثلا قصه، بس طبعا مش هحكي لك الحكايه، لكن ما انساش قصه مثلا يعني حاجه كده كانت خاصه بفار مثلا. بيدخل عليه فار في في في في ورشة نجار. فكان بيدوك الفرق جاي جشع وعايزة ياخد الزيت بتاع النجار، وهيدوك كان يقوله لا انا بحط يعني بشوف المسنة عليه نقطتين زيت بلحسهم وبس، وبكتفي ما احطش اخد الزيت بتاع النجار. لا يحط ديله عشان يملى البتاع مش عارف ايه. فطبعا بيصطادوا النجار بيصطاد. فكان دايما ليه مقولة الفار اللي مش طماع ده، يعني يقول الحس مسني وغيت متهني. الله. يعني حاجات كده يعني حواجيت كده ظريفه طبعا. وفي حكايه أتشاهدين مدى ابتهاج الناس وكيف غمرونا بأكرم الإحساس؟ إنني يا كريم أعيش في حلم سعيد وكأني أرى ما يجري من بعيد. إنني سعيدة يا كريم سعيدة، ولكني أحس بحالة جديدة. بماذا تحسين يا ياسمين؟ لست أدري، شعور مبهم غير معلوم أن سعادتي هذه لن تدوم. دعك يا ياسمين من هذه الأوهام، إنك تخشين دائما الأيام. وكيف لا أخشاها وقد أحزنتني وأنا صغير، فماتت أمي وتبعها أبي في الحرب الأخيرة. لا تفكري فيما مضى وانقضى، ثقي يا ياسمين أن سعادتنا ستبقى على الدوام وتزيد مع الأيام. يا كريم إنك ملاك رحيم. هل تصدق ما حدث يا موعود؟ أغرب شيء في الوجود، كلفني الملك مجدوان بالقبض عليك. القبض علي أنا؟ مستحيل. لماذا؟ ألست مسؤولا عن قتيل؟ لعنة الله على بختي شو. لقد نسيت هذا الموضوع. أنت تضحك يا موعود وأنا من الحزن مكدود. تحطمت أحلامي التي عشتها سنين، وسأفقد معها ياسمين. سيدي شمدوان، لا داعي لهذه الأحزان، وأنا على العكس لا أرى سببا لليأس. وما دام الملك مجدوان لن يعيش إلا 10 أيام فستتحقق الأحلام، سيخلو لك الملك بلا شريك يخالفك أو يعاديك. ولكن كريم، هل نسيت كريم؟ نتخلص منه بتدبير سليم. كيف والوقت قصير لا يكفي لتدبير؟ غدا الجمعة يخرج كريم كعادته للصيد كل أسبوع، وسأتنكر ولن يعرف أنه مدبوع. وعندها سأقتله. تقتله؟ وماذا يا سيدي في ذلك؟ كل ابن أنثى هالك. يا لها من فكرة ليست عاكرة، وستفتح لك الطريق للمجد العريق. حسنا، اقتله يا موعود، خلصني من هذا المنكود. ولكن حذاري أن يقبض عليك إنسان. اطمئن، لا إنسان ولا جان. والله إن فعلتها ونجحت وقتلته وأفلحت، فسأجعل منك وزيرا يشاركني ملك البلاد وحكم العباد. سيدي، ليس لي مطمح سوى أن أرضيك وبحياتي أفديك. وكان موعود الشرير الحقود يعرف فعلا موعد خروج كريم للصيد في الغابة، فتنكر وتبعه في غير مهابة، حتى إذا وجده قد ابتعد عن رفاقه لم يتأخر عن لحاقه، وأخرج سهما وأحكم التصويب وتهيأ لقذفه من قريب. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 35 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان. طبعا كل التراث الاوروبي طبعا اصلا طبعا يعني تكويني كل التراث الاوروبي اللي هو حواديت بيرو اللي هي طبعا كل الحواديت بتاعه اللي كتبت في القرن 17 حواديت لافونتين اللي هو برضو كل الحاجات دي طبعا بتقوليها انا كنت احكي لابني كمان لان هو كان دايما مستعجل ودايما يعمل حاجه على اخر وقت فكنت في حدوته كده في ضمن الحواديت بتاعه لافونتين في الارنب والسحلفه يدخلوا مسابقه ومعرفه ايه وبتاع وبعدين المفاجاه طبعا السحلفه تكسب ليه علشان هو فاهم انه هو خفيف وهو اللي هيوصل وهي السحلفه دي على بال ما توصل وعرفها هي ابتدت من اول لحظه في المسابقه وهي بتمشي وهو بقى فضل يعمل وفضل يتفرج على الشمس اتغرب بقى ففي الاخر لقاها قربت خلاص فاضل حاجه بسيطه قالها قال لك هلحق ما لحقش كنت بتسمعي قبل فضيله في الحدوده بتاعتها كنت بسمع طبعا هنا القاهره حبايب الحلوين نانا والقطة نانا تقول اللي يغش عشان يكسب لازم يخسر نانا القطة نانا تضحك وتقول كده بس احنا نقول توتا وكان تاجر من التجار زمان ما سمعش يمكن القطة وهي بتقول على الأمانة ولا يمكن سمع لكن مرضيش يصدقها تاجر من التجار زمان يضحك ويقول اروح السوق وغش الناس علشان اكسب جاب لبون اخضر صغير وحطه في الشوال وقفل الشوال ووقف جنب الشوال ينده ينده ويقول هنا في الشوال البرتقان سكر البرتقان سكر هنا ملو الشوال حلوين نسمع احنا نستغرب ايه ده يا تاجر ده ده في الشوال ليمون التاجر الغشاش يقول هس بس انا بضحك على الناس في السوق هس احسن يسمعه والتاجر الغشاش ينده هنا في الشوال سكر البرتقان سكر مين اللي يديني خمس حتات فضه وياخد الشوال البرتقان سكر هنا ملو الشوال يا بلاش الناس تسمع كده تقول صحيح يا بلاش يدوله خمس حتات فضة وياخدوا الشوال يشيلوا الشوال يفتحوا الشوال ايه ده يا تاجر ده ده برتقان التاجر يضحك ويقول اه برتقان لكن يا تاجر ده صغير قوي زي الليمون التاجر يضحك ويقول اه ما هو برتقان بس صغير قوي زي الليمون يدوقوه لكن يا تاجر ده طعمه مر قوي زي الليمون التاجر يضحك ويقول اه ما هو برتقان بس طعمه مر قوي زي الليمون ضحك التاجر عليهم ادهم الليمون وخد فلوس البرتقان والتاجر يضحك ويقول اغش الناس علشان اكسب والتاجر في السوق جاب خيار اخضر حطه في الشوال وقفل الشوال ووقف جنب الشوال يندح ويقول هنا في الشوال هنا في الشوال بطيخ احمر البطيخ احمر هنا ملو الشوال نسمع احنا نستغرب ايه يا تاجر ليه ده في الشوال خيار التاجر الغشاش يقول هس بس انا بضحك على الناس في السوق هس احسن يسمعه والتاجر الغشاش ينده تاني هنا في الشوال بطيخ احمر مين اللي يديني عشر حتات فضه وياخد الشوال البطيخ احمر هنا ملو الشوال يا بلاش الناس تسمع كده تقول صحيح يا بلاش يدوله عشر حتات فضه وياخدوا الشوال يشيلوا الشوال يفتحوا الشوال. ايه ده يا تاجر؟ ده بطيخ؟ التاجر يضحك ويقول اه بطيخ، لكن يا تاجر ده صغير قوي زي الخيار. التاجر يضحك ويقول اه ما هو بطيخ بس صغير زي الخيار، لكن يا تاجر ده طعمه ما هوش حلو. التاجر يضحك ويقول اه ما هو بطيخ لكن طعمه كده. ضحك التاجر عليهم، ادهم الخيار وخد فلوس البطيخ. والتاجر يضحك ويقول اغش الناس علشان اكسب. والتاجر في السوق جاب زيتون اخضر حطه في الشوال وقفل الشوال وقعد جنب الشوال ينده ويقول هنا في الشوال مانجا، المانجا هنا ملو الشوال زي السكر، مين اللي يديني 20 حتة فضة وياخد الشوال؟ المانجا حلوة هنا ملو الشوال يا بلاش. الناس تسمع كده تقول صحيح يا بلاش، يدوله 20 حتة فضة وياخدوا الشوال، يشيلوا الشوال، يفتحوا الشوال. ايه ده يا تاجر؟ ده دي مانجا دي؟ التاجر يضحك ويقول اه مانجا، لكن يا تاجر دي صغيرة قوي زي الزيتون. التاجر يضحك ويقول اه ما هي مانجا بس صغيرة زي الزيتون، لكن يا تاجر دي طعمها مر قوي زي الزيتون. التاجر يضحك ويقول اه هي مانجا بس طعمها مر قوي زي الزيتون. ضحك التاجر عليهم، اداهم الزيتون وخد فلوس المانجا. والتاجر يضحك ويقول اغش الناس علشان اكسب. نانا القطة تضحك وتقول نسمع بقى بقية الحكاية. الأستاذة الدكتورة هدى وصفي، أستاذ الأدب الفرنسي جامعة عين شمس، رئيس مركز الهناجر ومدير المسرح القومي سابقا. الحقيقة السهرة جميلة قوي، ولقائك يعني أنا استمتعت بيه جدا. بشكرك. شكرا جزيلا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.